السلام عليكم. تقول: ما هي الأشياء التي تخرج المسلم عن ملة الإسلام من أقوال وأفعال؟ الجواب: الأمور التي تخرج الإنسان عن ملة الإسلام كثيرة، فيخرج الإنسان من ملة الإسلام بالكفر بأي قسم من أقسامه، سواء كان الجحود، كفر الجحود، أو كفر العناد، أو كفر الشك، أو كفر النفاق. وكذلك يخرج الإنسان مثلا بالنفاق الأكبر بأي صورة من صوره، سواء مثلا استهزأ بالله، استهزأ بآيات الله، استهزأ برسول الله، مثلا استهزأ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغض ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو انشرح صدره إذا انتصر المسلم الكفار على المسلمين، أو أصيب بغيظ في نفسه حينما ينتصر المسلمون على الكفار. هذه كلها من النفاق الأكبر. وهكذا بالنظر للشرك، سواء كان الشرك في توحيد الربوبية، أو كان الشرك في توحيد الألوهية، أو كان الشرك في توحيد الأسماء والصفات، فكل هذه الأمور كلها تخرج الإنسان، أي واحد منها يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام. وبالله التوفيق.